أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الزركشي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمهم الله: والاستحسان المفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته وبالعدول. هذا التفسير الأول للاستحسان. التفسير الثاني: وبالعدول عن الدليل إلى العادة لمصلحتين. وهو المراد هذا الاستحسان بالمعنى الثاني بقوله: والعوائد جمع عادة كدخول الحمام بلا تعيين أجرة وزمن مكث فيه وقدر ماء، وكشرب الماء من السقاء أو من إيش أنا من السقاء من السقاء وكشرب الماء من السقاء من السقاء يعني الشخص الذي يقوم بسقي الناس يدور عليهم، وكشرب الماء من السقاء أو من السقاء من الإناء نفسه يعني من القربة يعني أو من السقاء أو من السقاء، وكشرب الماء من السقاء بلا تعيين. أنا عندي السقاء على كل حال ماشي. وكشرب الماء من السقاء بلا تعيين قدره، يعني هو بيعطيه قربة أو سقاء يعني يشرب، فممكن يشرب كثيرا ممكن يشرب قليلا، وهذا لا ينضبط غير منضبط. فالأصل فيه أن يكون حراما، يعني يشرب مقابل يعطي مالا ليشرب، قد يشرب قليلا وقد يشرب كثيرا. كذلك يعطي أجرة الحمام دون أن يعين زمنا للمكوث، فقد يجلس ساعة ساعتين ثلاث ساعات أكثر أقل من أول الليل إلى منتصف الليل الله أعلم يعني، ولا من دون أن يعين قدر الماء الذي سيستعمله في الحمام. طيب، إذن مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء عند الحنفية، ورد التفسير الأول الذي هو دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، ودليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر لا يستطيع أن يعبر عنه بتعبير يصل به إلى السامع أو إلى المناظر. دليل انقدح في نفسه، وهذا يعني في نفسه كلام دليل، قام في نفسه الدليل ولا يستطيع أن يعبر عنه، أو العبارة تقصر عن الوفاء بالمراد منه أو بمعناه. طيب، رد التفسير الأول بأنه إن تحقق يعني مثلا، أولا هذا يعني غير بين لا ينضبط، هذا يعني تعريف لا ينضبط غير بين، فلا يصح أن يعني لا يدرى هذا الذي لا يقدر على التعبير عنه، لا يقدره ولا يذكر شيء، لا يقدر على التعبير، يا ترى هل هو دليل حقيقي أم هو خطأ أم هو وهم أم هو يعني أم هو شبهة ظن أم هي شبهة ظنها دليلا، ما ندري يعني. أنا أمر سيدي بين أن يكون في حقه وفي حق غيره، يعني نعم، هذا حتى لو في حقه، حتى لو كان في حقه، حتى لو كان في حقه فلا يدرى، ربما لو ذكر ما يظنه دليلا لتبين أنه ليس بدليل، أنه منقوط، حتى لو يعني لو عبر عنه وذكره يتميز، يعني على الأقل لن تقوم الحجة به بهذا الدليل المنقدح في نفس المجتهد، لن تقوم به الحجة على الغير. لا أقصد سيدي بينه وبين نفسه، يعني هو قالوا أنه بينه وبين نفسه يعمل به، يعني باعتبار أنه لن يعمل به إلا وهو يعني على ثقة أو على ظن بأنه يعني دليل يوجب العمل. لكن هذا أيضا يعني لا ينبغي أن يترك مثل هذا للمجتهد، لأنه لا يشترط في الاجتهاد العدالة، فلربما يأتي مجتهد فاسق فيقول في نفسي دليل تقصر عبارتي عنه، يعني لك في نفسي أنت تخسر عبارة عنه. أحيانا يقول لك لا هو فيه بس أنا مش قادر أعبر عنه. لا عبر عنه، إذا لم تعبر عنه كيف يظهر يتميز؟ يعني هذا باب يعني لابد أنه يعبر عنه وأن يظهر ليتميز صحيحه عن فاسده. فإنما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة به. الإمام الإسنوي رد هذا الرد فقال بأنه إن أراد بوجوب إظهاره، البيضاوي يقول إنه لابد من ظهور يتميز صحيحه عن فاسده، ورد هذا الرد الإسنوي بأنه إن أراد بوجوب إظهاره أنه لا يكون قبل ذلك حجة على المناظر فهذا واضح لكنه ليس محل الخلاف. أن يعني المناظر كيف تحاجه بدليل ينقدح في نفسك؟ هذا لا يكون، لابد أن تحاج مناظرك بدليل يسمعه ويسلم به أو يعجز عن حله عن الجواب عنه أو يسلم به. فيعني أما أن تحاج مناظرك بدليل ينقدح في نفسك هذا ليس من المناظرة في شيء أصلا. وإن أراد أن المجتهد لا يثبت به الأحكام فهو ممنوع، لأن هو العبرة أن يقوم بنفسه الدليل، وقد قام بنفسه الدليل وإن لم يستطع التعبير عنه. اللهم إلا أن يشك المجتهد في كونه دليلا فإنه لا يجوز له العمل به طبعا. يعني مثلا الشيخ هنا يقول قال الغزالي رحمه الله، وهذا هو بين، أظن يعني كأني في خطأ في المطبع في الطباعة، وهذا غير بين، لأن ما يقدر على التعبير عنه لا لأن ما لا يقدر على التعبير عنه أيضا خطأ في المطبع، لا يدرى هو وهم أو تحقيق. ورد عليه القرطبي بأن ما يحصل في النفس من مجموع قرائن الأقوال من علم وظن لا يتأتى عن دليله عبارة مطابقة له، ثم لا يلزم من الاختلال أو الإخلال بالعبارة الإخلال بالمعبر عنه، فإن تصحيح المعاني بالعلم اليقيني لا بالنطق اللفظي. قال ويظهر لي أن هذا أشبه ما يفسر به الاستحسان. قلت وعلى هذا ينبغي أن يتمسك بالمجتهد فيما غلب على ظنه، أما المناظر فلا يسمع منه بل لا بد من بيانه ليظهر خطأه من صوابه. قال الخوارزمي في الكافي ينبغي أن يكون هذا هو محل الخلاف ولا ينبغي أن يكون حجة إذ لا شاهد له. يعني تمام. إذا هذا ورد التفسير الأول بأنه إن تحقق عند المجتهد فمعتبر ولا يضر قصور عبارته عنه، وإن لم يتحقق عنده فمردود قطعا. ورد الثاني الآن خلصنا من فرغنا من هذا التفسير الأول، وينبغي أن هذا يعني أن تفسير الاستحسان بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه أنه لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة على المناظرين. وأما المجتهد نفسه فإن قام به المعنى فلا بد أن يقوم به يعني قياما كافيا بحيث أنه يجد المعنى في نفسه ولكن العبارة تضيق عنه، ولكن لابد أن يكون هناك دليل قوي ويعني لابد أن يكون المعنى حاضرا فيه. أما يعني لذلك يجب تفرق أنه هذا يعني كما قال أنه إن تحقق لابد أن يتحقق، إن تحقق عند المجتهد لابد أن يتحقق لا أن يتوهم. يعني فرق كبير والله، إحنا في نفسي طيب إيش هذا اللي بنفسك؟ وفي نفسي شيء بس لا يعني أنا حاسس، لا حاسس وفي نفسي وإيش هذا لا قيمة له. يعني توهم، يتوهم وجود دليل، هذا لا قيمة له، لا يجب أن يتحقق. ولكن أصابته حبسة، عجز عن التعبير، يعني توارد الدليل عليه بطريقة غير مرتبة فعجز عن تقريره ماشي، أما لا بد أن يكون أن يتحقق لديه دليل. يعني هذا شيء مهم جدا، الآن بقول لك آه في نفسي أنا ينقضح، لا مو يمكن ينقضح إنه من غير يتوهم. لذلك العبارة مهمة، إن تحقق لازم يتحقق. شوف هو الكلمات صحيح جملة سريعة وكلمة، بس هي كلمة مهمة كتير. إن تحقق لازم يتحقق. إذن هذا التعريف الأول للاستحسان، ويعني بالتالي إن تحقق فهو معتبر، وهذا لا خلاف فيه، يعني إذا كان أمره كذلك فهذا الاستحسان متفق عليه. هذا الاستحسان متفق عليه، عن تعبير عنه، فبالتالي هذا ليس فيه خلاف بين الإمام أبي حنيفة ومالك وبين الشافعي وأحمد وغيرهما. إمام مالك رحمه الله كان يقول الاستحسان 9 أعشار العلم، خلافا لما هو المشهور أن الاستحسان يختص بالحنفية. لا، المالكية يعني أقوى من الحنفية في الاستحسان. الإمام الشافعي لما رد على الإمام مالك كان يعني جزء كبير من رده عليك يعني يعني أكثر من أبي حنيفة. لذلك الشافعي يعني كتب اهتم، يعني المشهور أنه الاستحسان عند الحنفية، لا الاستحسان عند المالكية، والآن سنأتي إن شاء الله يعني. نعم، ومحمد بن حسن كان يقول يعني كان يعني كنا نجاري أبا حنيفة في إذا قال قيس، إذا يعني جرينا في القياس كنا نجاريه كذا، فإذا قال أستحسن لم يلحق به أحد، لا لم يلحق، يحلق وحده لا يلحق به أحد. لا ما يصرح، ما يصرح، لا ما يصرح، إذا صرح خلاص انتهى الأمر. لكن لا، هو ما صرح ولكن تحقق يعني المعنى في نفسه، نضج الدليل في نفسه، لكن ما يستطيع التعبير عنه. المعنى ناضج في نفسه، قلت لك لا يستطيع التعبير عنه لحبسة، لعجز في البيان، لكن المعنى في نفسه واضح. يعني مثل إنسان يحس مثلا بمشاعر معينة لا يستطيع التعبير عنها، لكن يحس بها ومشاعر قائمة، لكن لقوتها، تواردها، لاختلاطها، لأنه مشوش، لأنه مشوش الذهن مثلا الآن، فما يستطيع التعبير عنها. هذا سيدي أصدق صورة عليه، موضوع إنه يتورد عليه الدليل بصورة غير منتظمة غير مرتبة، كلها متداخلة، لكن في النهاية لكن عنده الأدلة، لكن في أدلة في ذهنه، في دليل في ذهنه، قام دليل في نفسه. هذا اللي بنبه عليه، أنه لا قام دليل، يقوم دليل، لا بد أن يقوم دليل، ولكن العبارة إما العبارة غير موفية بالمراد، تقول له بس بقول لك لا في شيء تاني، بس أنا عاجز عن التعبير عنه. طيب إذا قالوا أن هذا مقصدهم، إن تحقق في نفس المجتهد، يعني هو على تفسيرهم، إن تحقق عند المجتهد يعني في نفسه، في نفسه، في نفسه، في ذهني، يعني في الكلام النفسي، يعني إن تحقق عند المجتهد فمعتبر، بس يتحقق. يعني أنا هذا اللي بركز عليه، إنه يتحقق مو يتوهم. الآن بعض الناس يقول لك في دليل، بس هو ما يستطيع التعبير عنه. في دليل فعلا ولا أنت متوهم وجود دليل؟ تظن أو بيتخيل لك وجود دليل، هيك حاسس إنه في، يقول لك أنا حاسس، يتخيل لي بتوه. فمعتبر ويسمى استحسان أو؟ ويسمى استحسانا إيه. ولا ينكر على ولا ينكر حينئذ، ولا ينكر، لا ينكر، معتبر إيه صحيح، لكن لا يلزم به خصمه. طبعا لا تقوم به الحجة على الغير، تقوم بالحجة على المجتهد وعلى من يقلده. لا يصلح أن يورد مثل هذا في المناظرة. يعني قصدي وجه رد التفسير الأول إذا كان هذا، لا هو لم يرده مطلقا. يقول الدليل انقدح نفس المجتهد، هذا بظاهره مردود، هيك يعني الدليل انقدح نفس المجتهد، هذا الظاهر هيك يجب أن يرد. لكن خلينا نمسك هذا التعريف ونفصله ونقول إن قصد انه يعني دليل ينقدح في نفسه ويتحقق فيه فيعتبر في حقه وفي حق من يقلده، نعم لا بأس هذا. وان اردنا ان دليل ينقدح في نفسه يقع به الافحام او يعني يحصل به المناظره، فهذا ليس يعني حجة ولا يؤخذ به. هذا متفق حينئذ على أنه مردود لا يعتد به وليس بحجة وليس بدليل. دليل قدح في نفسه ليس بدليل على الغير، لا تقوم به الحجة على الغير. طيب، ورد الثاني اللي هو بالعدول عن الدليل إلى العادة لمصلحة. طبعا لا يجوز أن يعدل عن دليل إلى العادة من غير مصلحة، لا بد أن يكون هذا العدول لمصلحة. المصلحة يعني لا، هي المصلحة طبعا المرسلة، لا المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة هنا أو يعني ذلك الشيخ أبو زهرة أشار في كتابه أصول الفقه إلى تداخل الاستحسان مع المصالح المرسلة، وقال إنه يعني ذكر حتى لو كانت مصلحة مرسلة يعدل عن الدليل آه نعم طبعا ليش يعدل جميل. لماذا يعدل؟ انا خلطت بين الدليل وبين النص لا هو الدليل هنا يشمل حتى ايه حتى يشمل النص لا حتى يشمل النص يعني اي نعم يعني هو استحسان هو الاستحسان هو الدليل مراد به القياس هنا طبعا مراد به القياس يقول روي عن مالك أن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة، أنه أحيانا الاستحسان مثلا ابن رشد يقول الاستحسان الذي يكثر استعماله هو طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع. يعني مثلا ضرب لذلك مثلا أن القياس يوجب أن يكون الشهود عدولا في كل قضية تعرض بين يدي القاضي، لأن يعني العدالة هي التي ترجح جانب الصدق على جانب الكذب. طيب، فما الحل إذا كان أهل البلد كلهم غير عدول، غلب عليهم الفسق، نلغي؟ هل تتعطل مصالح الناس؟ لا، قال فهذا يعني الآن يغلب في الناس اختلال العدالة الشرعية يعني المنضبطة في كتب الفقه، يغلب الناس الآن، ومع ذلك تقبل شهود، تقبل شهادة الشهود. قال يعني يقبل شهادة من يوثق بقوله، هنا ينظر إلى القرائن. طبعا هذا مخالف، أشهد ذوي عدل منكم، هذا ليس بعدل. طبعا المثال اللي هو دليل عن العدول عن الدليل إلى العادة مثاله الذي ذكره، لكن هذا أعم، يعني الاستحسان بالمعنى الأعم من هذا. فهو الاستحسان يعني كأنك ترجع بالأمر إلى روح الشريعة تحقق مقاصدها، لأنك لو مشيت في القياس الذي يظهر لك في أول الأمر لأدى بك إلى الضيق والحرج وتعطيل مصالح الناس. لذلك الشيخ يقول أبو زهرة هل يتلاقى الاستحسان مع المصالح المرسلة التي يأخذ بها الإمام مالك؟ وذلك أن الاستحسان على ما قررنا أخذ بمصلحة جزئية في مقابل قياس كليا، أو بعبارة أدق ترجيح للاستدلال المرسل بالمصلحة على القياس، فهو إذن متلاق مع المصلحة المرسلة. ولكن الشاطبية ينقل أن بينهما فارقا دقيقا، فقال فإن قيل هذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان، قلنا نعم، إلا أنهم صوروا الاستحسان تصوير الاستثناء من القواعد بخلاف المصالح المرسلة. أي إن الشاطبية يرى أنه لا فارق بينهم، ولكن جمهور المالكيين يرون أن الفرق بينهم أن الاستحسان يكون حيث يكون موضوع المسألة يخضع لقياس، فيجيء الاستحسان مناهضا لذلك القياس. أما المصلحة المرسلة فإنها في مسألة تكون دليلا، يعني من غير أن تكون مقابلة لقياس أو كذا، تكون دليلا مباشرة حيث لا دليل سواها. فإذا القول الثاني الذي ذكره قال بالعدول عن الدليل إلى العادة مصلحة، وهو المراد بقوله والعوائد، يعني أنا ماني شايف هذا هو المراد، والله أعلم إيش ده هذا. هو العوائد أي العادات العرف، يعني العادة والعرف، لكن الشيخ هكذا يعني. والعوائد عند الحنفية نعم كدخول الحمام بلا تعيين أجرة. الناس اعتادوا على شيء بيدخلوه يعني هو الشيخ أنا ما أدري والشيخ، لأنه الأصل هو عبول مدارك الحق أربعة، بعدين وزاد آخرون ما ينيف على العشرين وهي كذا كذا كذا. فبيجي الشيخ الزكريا مثلا والمصالح المسألة وسد الذرائع، بعدين يعني يجعل سد الذرائع في معنى المصالح المسألة. أخي هاي غير هاي، وليس في مثل في العد عادة، إذا شرعت في عد شيء ما في عادة أنك تجيب مرادف، يعني لم تجري عادة أنه يعني مثلا لما يعدوا النجاسات مثلا ما بيجيبوا مرادف للكذا ولا الكذا يعني. فهو العد الظاهر أنه هذا غير هذا يعني هيك الظاهر، لكن الشيخ زكريا سبحان الله هكذا يعني الاستحسان جعل العوائد يعني أنه نوع من أنواع الاستحسان، فجعلها مثل مرادف مفسر أو هكذا. كدخول الحمام بلا تعيين أجرة وزمن مكث فيه وقدر ماء يستعمل للاستعمال يعني. فإذا هذه العادة جرت بهذا الشيء، وكشرب الماء من السقين بلا تعيين قدر مع اختلاف أحوال الناس في السماء، وهذا فيه جهالة وغرر، فكان ينبغي أن يحرم، القياس يقتضي تحريمه. فعدل عن الدليل المقتضي للتحريم إلى العادة لمصلحة، لأنه تتحقق بمصلحة الناس، لا ينضبط هذا أمر، لا ينضبط. ولو طالبنا الضبط مثل هذا لتعذر ولا شق على الناس، لكان في ذلك مو لتعذر لشق على الناس. قال ورد الثاني بأنه إن ثبت أن العادة حق، أولا العادة لا يمكن أن يعني تقف في وجه نص، لكن لا يمكن أن ترد بها نصا، يعني العادة لا يمكن أن ترد بها نص. عادات الناس وأعراف الناس وما جروا عليه هذا لا يمكن أن تواجه به نصا. يعني الشرع هو الحاكم على عادات الناس، مو العادة هي اللي تقف في وجه الشرع تقول له لا وقف، أنا تقف في وجه الدليل وتتقدم عليه، هذا لا يمكن، لا يكون في الشرع اتفاق العلماء هذا يعني. ما إذن ورد بأن الثاني بأنه إن ثبت أن العادة حق، طب كيف يثبت أن العادة حق؟ لجريانه في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، فإذا هي أقرت دخلت في التقرير، دخلت في التقرير أو بعده بلا إنكار منه، طبعا أو بعده انجرت جلام الزمن صلى الله عليه وسلم أو بعده بلا إنكار منه، راجع إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الأئمة، جرت في زمن الصحابة أو من بعدهم من التابعين عادة الاستصماع، اعتاد الناس على الاستصماع، اعتاد الناس على دخول الحمام بلا تعيين أجرة وزمن مكث، يعني حتى كما كان يعين الأجرة يعني قديما ادخل وادفع اللي بيطيب نفسك فيه يعني من دون تعيين أجرة، حتى لاحظ كيف فجرت العادة من زمن فأقرهم، فهذا على خلاف يعني مثل يعني مستثنى، يعني هذا مستثنى من القواعد التي تقتضي التحريم، مثل العراية مستثنى من بيع، نهى عن بيع الرطب بالتمر ولكن استثنى من ذلك العراية. طيب السلم أيضا الدليل يقتضي تحريمه ولكنه مستثنى، فهذا استحسان مثل السلم هذا يصلح ليكون مثالا للاستحسان للاستحسان الدليل للاستحسان السنتي، يعني الاستحسان السنتي. وكذلك مثلا خلنا مع العبارة ما نتوسع بعدين نرجع نتوسع. إذن ولا فقد قام دليلها، إذن العادة إن ثبت أنها حق كيف يثبت ذلك؟ بجريان بزمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده بلا إنكار، يعني قام الإجماع عليها، يعني تحقق الإجماع والسكوتي، يعني إجماع السكوتي طبعا، أو إذا عملوا بها فهو إجماع فعلي متفق عليه، إذا الأئمة فعلوها ولم ينكروها فإجماع متفق عليه، أما إذا يعني لم يفعلها الأئمة المجتهدون وفعلها الناس وسكتوا عنها فيعني هذا إجماع سكوتي. إذا فعلها بعضهم وسكت الباقون فهذا إجماع سكوتي، لابد أن يفعلها بعضهم بلا إنكار منه ولا من الأئمة، فقد قام دليل من السنة أو الإجماع فيعمل بها قطعا. يعني مثال ذلك الواضح مثال الاستصناع، إن عقد إجماع المسلمين على صحة عقد الاستصناع. مع أن الاستصناع يعني عقد على معدوم، وعقد البيع المعدوم أو هذا لا يصح اتفاق، يعني لا تبيع ما ليس عندك، فكيف أبيعك البيت اللي هو على الورق خريطة البناية لسه ما طلعت وبعتك البيت هذا؟ بقول لك مثلا استصنع، أطلب منك أن تصنع لي سريرا وأعطيك واتفق، هذا يعني استصناع يعني عقد يتعلق بمعدوم فلا يصح، الأصل أنه لا يصح. طيب فإذا فيعمل بها قطعا، يعني العمل بها لا لأنها عادة، لأن الدليل قام عليها، فهي في الحقيقة ليست دليلا مستقلا، هي صارت مجمعا عليه أو يعني من قبيل الإقرار داخل في يعني في سنة تقريرية. وإن لم تثبت حقيتها هكذا، نعم هذا ينبغي، يعني هذا في جمع الجوامع شرح جمع الجوامع هكذا ينبغي أن تجعلها هكذا، لا حقيتها أفضل، ما في إيش العادة حق أو ليس بحق هذا. وإن لم يثبت حقيتها يعني بأن كيف بأنها يعني لم جرت في عرف بعض الناس دون بعض، أو جرى بها العرف وأنكرها بعض العلماء، أو لم يفعلها لم يتحقق فيها يعني السنة التقريرية ولا الإجماع، هكذا جرت حصلت ردت قطعا، وإن لم يثبت حقيته ردت قطعا، فلم يتحقق بما ذكر استحسان مختلف فيه. وأما تفسيره، هذا تفسير ثالث للاستحسان، بالعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه فلا خلاف فيه بهذا المعنى، إذ أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا. نعم يعني هناك يكون لدينا قياس جلي هو المتبادر إلى الذهن، ويكون في مقابله قياس خفي لا يتبادر للوهلة الأولى إلى الذهن، فيقدم الاستحسان، فالظاهر أن تأخذ بالقياس الجلي المتبادر أن تجريه وتمشي عليه، فأما الاستحسان فهو العدول عن هذا القياس الظاهر إلى القياس الخفي. يعني مثال ذلك قياس سؤر سباع الطير كالصقر والبازي على سؤر الإنسان، بجامع أن كليهما مأكول غير مأكول اللحم، بجامع أن كليهما جمع أن كليهما غير مأكول اللحم، طيب فإذا وسؤر الإنسان طاهر، فسؤر السباع سباع الطير إذن طاهر، القياس الجلي يقتضي أن يقاس سؤر سباع الطير على سؤر سباع البهائم كالفهد والأسد والنمر، بجامع أن كليهما سباع ويعني وكلاهما مما يعني يصطاد به مثلا، فوكلاهما لا يؤكل، كلاهما لا يؤكل غير مأكول اللحم ونجس يعني غير مأكول اللحم، فبالتالي يكون اللعاب أو سؤر السباع الطير نجس كما أن لحم كما أن سؤر سباع البهائم نجس. لكن العدل عن هذا الدليل القياس الظاهر إلى القياس الخفي بسبب أن سؤر البهائم كان نجسا لأنه ناشئ عن لعابها، ولعابها مرتبط بلحمها الذي لا يحل، لعابها مرتبط بلحمها الذي لا يحل. طيب، فبالتالي من هنا قيل بنجاسة سؤر السباع. أما سؤر سباع البهائم، أما سؤر سباع الطير فليس كذلك، ليس مرتبطا باللعاب المرتبط باللحم، لأن سباع الطير تعب الماء بمناقيرها، تشرب بمناقيرها، ومناقيرها يعني عظام لا تترك في الماء أي أثر. فبالتالي اختلف، وهذا غير ظاهر للوهلة الأولى، يحتاج إلى تأمل. يعني الظاهر أنه سؤر السباع الطير نجس كسؤر سباع البهائم، ولكن هذا القياس الجلي ترك في مقابلة قياس خفي، فقدم القياس الخفي على القياس الجلي، فهذا يسمى استحسانا. هذا يعني أصحاب أبي حنيفة يتبادل إلى ذهنهم قياس سؤر سباع الطير على سؤر سباع البهائم، قالوا لا، في فرق بينهما، نعم، والذي ذكرناه أن سؤر سباع البهائم لا يعني لا يتصل باللعاب المتصل باللحم النجس، نعم، لأن البهائم تشرب بمناقيرها ومناقيرها عظام، فلا يبقى في الماء شيء من لعابها المتنجس بلحمها، لا يبقى في الماء، والماء الذي يقع في الماء منقار الطائر، لا يقع في الماء لعابه أصلا. أما البهائم يقع في الماء لعاب البهيمة، فبالتالي يكون سؤر الماء هذا الذي يصيبه الماء الذي يصيبه يعني سؤر البهائم نجسا. على الأصل الحي إذن هذا دليل قياس خفي يقابل قياسا جليا، فهذا أيضا لا خلاف فيه، أقوى القياسين يعني. سواء خفي ولا المهم أنه تبين أنه أقوى، فهذا متفق عليه عند جميع الفقهاء، أنه إذا تعارض قياسان فيقدم الأقوى منهما. هناك معنى آخر للاستحسان المختلف فيه أو للاستحسان ذكر، وهو أنه يعني ابن الهمام رحمه الله قال يطلق عند الحنفية بإطلاقين، الأول قياس الخفي في مقابلة القياس الجلي، والثاني الدليل الذي يقع في مقابلة القياس الظاهر، وهذا الذي يقسم قسمه بعضهم إلى ثلاثة أقسام. الاستحسان السنة واستحسان الإجماع واستحسان الضرورة، فيثبت من السنة ما يوجب رد القياس في المسألة، من ذلك ثبت في السنة العراية مع أنه مخالف للقياس، هذا يعدونه استحسانا. السلام مخالف للقياس، قياس يقتضي تحريمه، ولكن جاء به النص، جاء من أسلف فليسرف في كيل المعلوم وزن المعلوم إلى أجل المعلوم، والعراية جاء به النص، رخص في بيع العراية فخلص جاء به النص. فهنا النص الدليل، النص من نص من السنة يقدم على القياس على القواعد. هنا القياس معنى القاعدة، القاعدة العامة تقتضي تحريم هذه البيوع. أيضا القياس يقتضي أن من أكل أو شرب ناسيا أنه يجب عليه أنه لا يصح صومه، لكن ورد النص بالصحة، فجعل الحنفية يردون هذا القياس، يقدمون النص. أيضا القياس يقتضي أن من قهقه في صلاته فسدت صلاته، هكذا يقتضي القياس. الصلاة وحدها هي التي تبطل، الخلل كان فيها، وإذا كان في المشروط خلل لا يتجاوز ذلك إلى الشرط، لأن الصلاة شيء والوضوء شيء آخر، وإن كان هذا شرطا وهذا مشروطا، لكن كلاهما عبادة أو مستقلة. ولكن الحنفية تتركوا هذا القياس فأبطلوا وضوء من قهقها في صلاته لحديث ضعيف ورد في هذا، يقول لك الحنفية يقدمون حديث ضعيف على القياس. قياسنا القواعد العامة يعني، أو وهذا رووا في ذلك حديثا أن الصحابة قهقه حينما رأوا أعمى يتردى فأبطل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. استحسان أيضا أنه الدليل الذي يقع في مقابلة القياس الظاهر كالاستصناع، فدليله الإجماع، والقياس يقتضي تحريمه لعدم وجود المعقود عليه. والاستحسان الضرورة من أمثلتي عند الحنفية تطهير الأحواض والآبار، فإنه لا يمكن تطهيره إذا أخذنا بالقياس. الأحواض والآبار يعني إذا وقع فيها سؤر بهائم، نعم، أو وقعت فيها فأرة مثلا فماتت، هذا كيف يمكن؟ لا يمكن تطهيره، يعني إذا كل ما خلص الماء هذا تنجس، فكلما أضفت إليه، هو حوض يحكي عن حوض بئر ما يحكي عن ماء كثير، لأن عند الحنفية الماء الكثير الذي لا ينجس 10 بـ10 يعني، فلهم شروط معقدة أكثر مننا في طهارة الماء، بالتالي هذا لا يمكن تطهيره. وهذا بالتالي إذا قلنا أنه ليس بطاهر عند الحنفية في ذلك مشقة كبيرة على الناس أهل القرى يعني. فقال يعني صاحب كشف الأسرار، لا يمكن صب الماء على الحوض والبئر ليطهر، وكذا الماء الداخل في الحوض يتنجس بملاقاة النجس، والدلو يتنجس بملاقاة الماء، فلا تزال تعود وهي نجسة، فكل ما حطيت شيء ماء الماء حيتنجس لأنه لاقى النجسات، هذا لا يمكن. ولما بئر غاية ما عندك في البئر أنه تنزح تقول مثلا وقعت فأرة، تنزح حتى يحصل لديك أنه الماء اللي كان هو البئر أصله نبع من الأرض متجمع في هذا، أو يعني الحفر حفرنا فتجمع الماء في هذا، فنزحنا يعني وقع في نفسنا، حتى يقع في نفسنا أنا أظن يعني بيحددوه بمئة دلو أو والله ما يعني ما أذكر بالضبط يعني، بس مو بيحدد بعدد معين، إذا نزح خلاص كافي يعني، يعني يحصل طمأنينة إنه الماء الذي كان قد لاقى النجاسة قد تم نزحه وتجمع في البئر ماء جديد هكذا. فمع أنه البئر عادة الماء ينز فيه من أطرافه، الماء مستمر في لا تستطيع ان تنزح يعني، مثل ماء زمزم مرة أرادوا أن ينزحوها فلا لا يمكن، كل لحظة الماء يعني ينبع الماء أتى مكانه ماء آخر. قال فاستحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة المحوجة وللضرورة أثرها في سقوط الخطاب، ولقد قدره الفقهاء بالنزح بعدد من الدلاء كبير يتناسب مع النجاسة حتى تخف، هذا كأني كلام الشيخ أبو زهرة، حتى تخف بتكرار أجزاء النجاسة الماء وإن كانت لا تنقطع تماما. فهنا يكون ترك القياس بدليل شرعي ثابت أو أصلا كليا مقرر، اللي هو رفع الحرج. الإمام الكرخي رحمه الله عرف الاستحسان، قال: قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى بدليل. واستحسن هذا التعريف عدد من العلماء، تعريف أبي الحسن الكرخي، أن يعدل المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها، العدول عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لدليل أو لوجه أقوى يقتضي هذا العدول. فهذا التعريف أبين التعريفات لحقيقة الاستحسان عند الحنفية، لأنه يشمل كل أنواعه. أما لو قلنا العدول عن الدليل إلى العادة، فوين العدول عن القياس الجلي إلى القياس الخفي؟ وين العدول عن الدليل عن القياس لدليل، لدليل من نص أو إجماع؟ وين هذا يعني؟ لذلك إذا قلنا العدول عن المسألة، عن العدول في المسألة عن الحكم عليها بمثل ما حكم به على نظائرها لدليل، إذا عرفنا بهذا التعريف فهو تعريف يعني أشمل من غيره. الشيخ أبو زهر رحمه الله قالوا لاحظ أن الاستحسان أخذ بالحنفية والمالكية، وذكر يعني من أمثلة، وذكر أن المالكية أيضا يأخذون به، وأورد تعريف مثلا ابن العربي وابن الرشد، وذكر أمثلة من أمثلة الاستحسان عندهم: العدول، الشهود، عدالة الشهود التي ذكرناها. ذكر مثلا القياس يوجب أن لا يأخذ الأشقاء إذا انحصر الإرث في الأم، هذه مسألة في الميراث، والزوج والأشقاء وأخوين. بس منكم على تصورتين يعني في شيء مهم. نعم هلا هلا، عندي درس. نعم تفضل. خير. يا الله يسهل إن شاء الله. حياك الله. إذن انحصر الإرث في الأم والزوج والأشقاء وأخوين لأم وأكثر، فكان ينبغي أن الأشقاء لا يأخذوا، لأن الإخوة لأم يأخذوا كم؟ الثلثين مويك؟ الثلثين الإخوة لأم يأخذوا ثلثين، والزوج بيأخذ الربع، والأم تأخذ السدس، والثلثين للأخوة، فبيطلعوا والعصر إخوة الأشقاء عصبات، فبيطلعوا بلوشي لا شيء من غير شيء، خلصت التركة خلاص، لأنه الثلثين أخذوا الإخوة لأم، والسدس للأم، والربع للزوج. فهنا الاستحسان يعني مو بس عند مالكية، عند الشافعية هذا حتى أيضا، هذا يسموه إيش، نسيت اسمه، الحمارية. هب أن أي الحمارية، هب أن أبانا كان حمارا في اليمي، يعني أليست أمنا واحدة؟ فشلون بتعظيمات إحنا؟ حتى بالعكس إحنا أولى، يعني لأنه زدنا عليهم بدرجة الأخوة من جهة الأب. فلذلك الاستحسان هذا قرر صاحب وسعد مالكية كما قرر الصحابة، أوجب أن يأخذوا ويعتبروا كإخوة لأم، يعتبرون كإخوة لأم. نعم. فإن هذا استحسان، وكان منعا هذا منع، كان في هذا منعا، وكان في هذا منع لغلو القياس. شوف القياس هنا خلاص ما لك، بس يا أخي منافي لروح الشريعة، كيف يعني مو ضابطة؟ بقول لك مو ضابطة يا أخي، لو جاء في هذا نص ماشي خلص، يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لكن إذا لم يرد في هذا نص فيجب أن يستحسن، يقدم هذا على القياس. ثم ذكر أنه الحنفية يقسمون الاستحسان إلى قسمين: استحسان القياس اللي هو مقابلة قياس جلي مع خفي، واستحسان سببه معارضة القياس لأدلة شرعية أخرى التي ذكرناها. وذكر مثلا في استحسان الإجماع يدخل في هذا استحسان العرف، فإنه يكون لدفع المشقة ويكون في حالة العرف العام، هذه العادة أو العرف العام، فيقدم حينئذ على يخصص به عموم الدليل. العرف العام الذي يعني للناس جميعا، لا لبلد دون بلد ولا لقوم دون قوم ولا في مرحلة دون، لكن لا، العرف الذي جرى عليه عمل الناس من قديم كالمعاطة مثلا، هذا عرف عام، فيقدم. بينما الشافعية يقول لا أبدا، المعاطة باطل، العقد الذي البيع الذي يكون بمعاطاة، الرهن، الإيجار، كذا كله بمعاطاة باطل. الحنفية والمالكية قال أظن المعاطاة كذا ولا شلون ليست باطل، البيع المعاطاة ليس باطل. فالعرف هذا نعم مهم جدا، هذا العرف العام يخصص النص العام كالاستصناع جرى به نعم. ذكر أيضا عند المالكية زادوا استحسان ثاني المرورة، وزاد المالكية الاستحسان للمصلحة بأن تكون المصلحة معارضة للقياس فتقدم عليه. فإذا يعني هذا لاحظ انه يعني بعض العلماء في كتب انه يقول لك فليس للاستحسان معنى مختلف فيه، لا، الحقيقه للاستحسان معنى مختلف. لاحظ فلم يتحقق بما ذكر استحسان مختلف فيه، لا يا اخي، فيه استحسان مختلف فيه، في استحسان مختلف فيه. شوف مثلا الشيخ الزركشي ذكر في الاستحسان مثلا، طبعا الاستحسان الذي هو التشهي والقول في الدين بالرأي المحض، هذا لا شك أنه من استحسن فقد شرع أو شرع، يعني بالتخفيف والتشديد، هذا لا شك أنه يعني باطل ومردود، هذا بلا شك عند الجميع، ولا يمكن يعني لا يتوقع أن يكون هذا هو المراد من أبي حنيفة، ومن يعني نسب إليه ذلك فقد توهم، يعني فقد أخطأ عليه. يعني أنكر أئمة الحنفية أصحاب أبي حنيفة أنكروا أن يكون هذا هو المراد من مراد أبي حنيفة بالاستحسان، أنكروا ذلك، وحق لهم، لأنه هذا لا يقول به عالم، يعني أن يرد الدليل بالتشهي والهوى، يعني فهذا لا يقول به عالم مجتهد من هؤلاء العلماء الذين عرفوا بالتقوى والاستقامة. لذلك يعني قسم كبير من كلام الإمام الشافعي رحمه الله في رد الاستحسان منصب على هذا الجانب، على أصحاب الأهواء الذين هو يعني مثلا إمام أبي حنيفة لما قيل له البيعان بخيار ما قال أرأيت لو كان في سفينة، فحساسية الإمام الشافعي وأهل الحديث أنه يعتبرون هذا كأنه يرد الحديث بالرأي المحض، أنه يعني إذا جاءك الحديث عن رسول الله فلا يعني تضرب له الأمثال هكذا، يعني أنه قل لك قال رسول الله وهيك ترد بهذا الرد يعني الفج هيك، يعني يعتبرون فهو إن رأيت له هيك كأنه يرد الحديث بالرأي، يعني مثل ذلك مثلا إمام مالك نفسه رد يعني لم يأخذ بالحديث، لذلك ابن أبي زيد قال يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه، إمام أحمد قول ومالك لم يرد الحديث ولكنه تأوله، هو يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكذا، ولم يرد الحديث، وإنما يبين في هذه الصورة إنه لا ينبغي أن يفسر الحديث بأنه في رأيي بتفرق بالأبدان، وإنما التفرق بالأقوال. يعني ثم يقول مثلا وأعلم أنه إذا حرر مراد الاستحسان زال التشنيع، وأبو حنيفة بريء إلى الله من إثبات حكم بلا حجة. نعم. وعن ابن القاسم قال ما يكون 19 علم الاستحسان، قال نعم إلى آخر كلامه. يعني إمام الشافعي رحمه الله أيضا ورد عنه الاستحسان، فحمل الاستحسان الذي ورد عن الشافعي، قل استحسن في المتعة أن تكون 30 درهما، استحسن أنه متعة فمتعوهن على أنه يعني أقل شيء 30 درهما، إنه يعني يتحقق بها التمتيع يعني أو الإمتاع، إنه لازم يكون هيك مبلغ شوي له قيمته، ما تكون مبلغ أي شيء أي مبلغ، ولا تكون مبلغ كبير كمان ضخم تكلفه فوق طاقته، تقول له يلا أنت غني فتبل تكلفه مبلغ، استحسن أن تكون 30 درهم، إنه يحصل بها الرفد ويحصل بها المعونة وتتمتع بها المرأة مدة حتى يأتي زوج آخر يتزوجها أو شيء من هذا القبيل أو تعمل أو كذا. نعم. وأيضا يجبر بمثل هذا المبلغ خاطرها بعد أن طلقت وفارقها زوجها، فيحصل بمثل هذا المبلغ، يعني مبلغ جيد، ما هو مبلغ كبير ولا مبلغ تافه لا قيمة، يعني هكذا استحسن مجرد هكذا، يعني رأى ذلك حسنا، هذا ما رأى المسلمون حسنا، رأى ذلك حسنا يعني ليتحقق به مراد الشارع، ولا لم يرد في الشرع تحديد المبلغ المتعة متعة المطلقة بثلاثين درهما. أيضا استحسن الشافعي على سبيل الإيجاب، يعني هنا يعني فكان هنا استحسان لفظي، يعني ليس المراد الاستحسان المختلف فيه، يعني أوجب على السيد أن يحط من نجوم الكتابة عن عبده أو أن يعطيه جزء مبلغا جزءا من مال المكاتبة. هذه يعني استحسن الشافعي هنا تبعا لما ورد عن الصحابة، عن سيدنا الصحابة تحليف بالمصحف، ورد أظن عن معاذ روى عن قاضي اليمن قال بإسناد لا أحفظه، ذكر أنه قاضي بإسناد لا أحفظه عن معاذ أنه حلف بالمصحف، وكان هذا قاضي اليمن يحلف بالمصحف. هنا يعني أيضا في هذا إشارة أنه الشافعي لم يكن يرد قول الصحابي حتى في المذهب الجديد مطلقا، هكذا خلق لا يعتبر، لا كان يأخذ بقول، لكن بشرط أن يعني يعمل به كثير من أهل العلم، بشرط أن يوافق قياسا، يعني لا يكون حجة وحده نعم على الجديد، وإنما إذا انضمت إليه قرائن أخرى. وهذا يعني رأي في بعض الناس، خلاص الشافعي في القديم كان يأخذ قول الصحابي، الجديد لم يأخذ قول الصحابي، بعضهم يقول لا هو لم يأخذ به حجة وحده مستقلة، لكن إذا انضمت إليه قرائن كموافقة قياس وعمل كثير من أهل العلم عليه فكان يأخذ به، أو وافق اجتهاده فيأخذ به، ويرى في قول الصحابي قيمة يعني أقوى من أن يقول والله هذا اجتهادي، أو أقوى من أن يقول هذا القياس، فيرى أنه، وذلك كان يذكر أن هذا مذهب فعله عمر فعله معاذ. يعني فإذا هذا التحليف المصحف أنه كان لما حلف يقول لك ضع يدك على المصحف وأحلف، هذه استحسانات ليس في الشرع شيء منها. هذا لو كان إمام الشافعي يعني لقال له النابتة على لقال له النابتة ما هذا الابتداع في الدين وما هذا يا إيش، ردوا عليه قوله قال وين الدليل، والله لجاء واحد لا يفقه شيء على الفيسبوك كتب له وين الدليل يا شافعي يا هذا أنت من يأخذ من قولك ويرد وين الدليل، ما في دليل، بقول له والله ما في، بقول له هات لي آية وحديث، بقول له ما في آية وحديث، اليوم على مسح الجوارب في المدرسة بقول زمان يا إخوان لما جوار لا يوسع المدام الأربعة يعني جوار نحن بلبسه دمشي الجوار من يجوز عليه المسح واحد رد عليه قال لا شيخ فلان كذا قلت له يا سيدي خالف الجماعة دخلنا المدام المعتبرة بقول كذا كذا كذا كل اللي يأخذ من قوله ورد يترد من إحنا وتخبر إنك أنت دور يترد عليهم وده يصلح للأخذ من وعكس يعني هو هذا يعني سبحان الله. فلاحظ يعني استحسن هنا فإذا هذا ليس استحسان لفظي هذا ليس هو الاستحسان المختلف فيه يعني ذلك يعني قال ابن السمعاني كان استحسان هو القوم يستحسن سمع شيء من غير دليل فهو باطل ولا أحد يقول به ثم ذكر يقول إن الخلاف بينه وبينهم لفظي فإن تفسير الاستحسان بما يشنع عليهم لا يقول به والذي يقول بأنه العدول عن الحكم في الحكم من دليل دليل قوم وهذا لا ينكره أحد إلى آخر. قال السنجي أبو علي السنجي الاستحسان كلمة هذا من أمة الشافعي أصحاب الوجوه عندنا الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم وهي على ضربين أحد واجب بالإجماع وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي على حسنه كقوله كالقول يحدث العالم وقدم المحدث وبعثة الرسل كذا لهذا الضرب يجب تحسينه ومثل مسائل الفقه لهذا الضرب يجب تحسينه لأن حسن ما حسنه شرع قبح ما قبحه بشارتين. الثاني يكون على مخالفة الدليل مثلا يكون شيء محظورا بدليل شرعي هذا وفي عادات الناس إباحته ويكون في دليل الشرع دليل يغلظ وفي عادات الناس التخفيف فهذا عندنا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي وسواء كان ذلك الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا. ذهب أبو حنيفة شوفوا أصحابه لأن ذلك دليل إذا كان خبر واحد أو قياسا استحسن تركهما والأخذ بالعادات. نحن عندنا لا ما دام القياس يخالف يعني متى يؤخذ بالعادة عندنا أو بالعرف إذا لم يكن مخالفا لدليل شرعي من نص أو قياس. يعني عندنا القياس أقوى من العادة عند الحنفية لا إذا كان عرفا عاما فهو أقوى من القياس فهنا يسمون مثل هذا استحسان هنا استحسان مختلف فيه حقيقة. شوف إن كان وحتى هون ذكر أنه خبر واحد هذا يحتاج تحقق يعني وذهب أبو حنيفة وأصحابه لأن ذلك الدليل إن كان خبر واحد أو قياسا استحسن تركهما والأخذ بالعادة كقوله في خبر المتبايعين أرأيت لو كانا في سفينة فرد الخبر بالاستحسان وعادة الناس وكقوله في شهود الزوايا شهود الزوايا ما بعرف الزوايا إيش هو الزوايا ما بعرف إذا علمت هذا فعلم أنه قد اختلفت الحنفية في حق الاستحسان على أقوال قول عمل بأقوى القياسين وهذا تخصيص العلة كما خص خروج الجسر والنورة من علة الربا في البر وإن كان مكيلا. طيب هذا نحن نخالفهم على قول قال القفال الموردي بناء على أنه لا يجوز تخصيص العلة عندنا. قال ابن الصباغ ولو كان هذا تخصيص لما جاز تركه إلى القياس. طيب ترك أقوى القياسين مضاعفين إذا كان حتما كما في شهود الزنا القياس أنه لا يحد ولكن أحده استحسانا وبهذا التفسير يخالف في أن أقوى قياسا عندنا أحسن من أضعف من مسألة الزوايا. ما أدري إيش الزوايا خاف يكون في خطأ كأن إذا الشهد من زوايا مختلفة في الزنا كأن أو شيء من قبيل إذا يكون كل واحد شاهد من زاوية أخرى غير الثانية. طيب تخصيص القياس بالسنة قال ربما يستندون لما يرونه إلى يستندون إلى خبر نعم لخبر أبوه. طيب قال أحسن ما قيل تفسير ما قال أبو الحسن الكرخي. طيب ماشي اتباع العادة المضطردة نعم الصحيح. شوف الإمام الغزالي في المنخول يقول الصحيح في ضبط قول الكرخي وقد قسمه أربعة أقسام أحدها اتباع الحديث وترك القياس كما في مسألة القهقهة ونبيذ التمر. يعني الثاني اتباع قول الصحابي إذا خالف القياس كما في قالوا في أجرة العبد الأبق بأربعين اتباع لابن عباس. الثالث اتباع العادة المضطردة كالمعاطاة فإن استمرار يشهد بصحة نقلها خلفا عن سلف ويغلب على الظن أنه في عصر الرسول. الرابع اتباع معنى خفيا هو أخص بالمقصود كما في إيجاب الحد بشهود الزوايا لإمكان أن يكون فعلة واحدة كان يزحف فيها. إيه كان وهكذا يعني إنه اختلفت زوايا الرؤية للشاهدين الشهود الأربعة في الزنا نعم فأوجب الحد اختلاف الزوايا كان عند غير الحنفية لا يوجب الحد اختلفت الزوايا اختلفت يعني شهاداتهم فالإمام أبو حنيفة قال لا يوجب الحد بشهود الزوايا لإمكان أن يكون فعلة واحدة كان يزحف فيها. قال الغزالي وتقديم الخبر على القياس وجب عندنا لكن الخبر الصحيح اللي هو المعنى الأول وكذلك قول الصحابي إذا خالف القياس يتبع عندنا. وأما أن الأعصار إنه الخبر الثالث اتباع العادة المضطردة هذا يقدم على القياس كالمعاطاة قال أعصار لا تتفاوت فمردود لأن العقود الفاسدة في الكثرة حدثت بعد عصر الصحابة والسلف. المعاطاة يعني رأي الشافعي إنه لا مين الكل نادك في عصر النبي لا اللي حصل بعدين فهذه العقود الفاسدة حصلت بعد ذلك نعم وأما المعنى الخفي هو المعنى الرابع اتباع معنى خفي أخص بالمقصود إذا كان أخص فهو متبع لكن أبو حنيفة لم يكتفي بموجبه حتى أتى بالعجب فقال يجب الحد على من شهد علي أربعة من الزنا في أربع زوايا كل واحد يشهد على زاوية قال ولعله كان يتزحف في زنية واحدة وأي استحسان في سفك دم امرئ مسلم بهذا الخيال. إمام الغزالي في المرخو وقضية إذن في معنى يعني هذا اللي كل ليش نحن طولنا أنه يعني مثلا الشيخ بنور زهير الشيخ زكريا كذا يقول لك ليس هناك استحسان لا يا أخي في استحسان مختلف. قال ولو كان طيب وقضية كلام الرافع عن الخلاف الثالث وقال المنقول عن أبي حنيفة أنه يتبع ما استحسن بالعادة ويترك الكتاب والسنة متواترة كبيرة هي حياتنا ومثله بشهود الزنا و طيب تعليق الحكم بالمعنى الخفي إذن ولا عيب في إطلاقه بل عيب على من جهل. طيب قلت إن كان الاستحسان كما تقول لي مثلا أخرى دليل أن قد حذا حكينا ما يستحسن برأيه وحديثي من غير دليل هذا التشهي نعم يعني وين الشيخ أبو زهر هذا اللي نختم به الكلام عن الاستحسان إنه قال أنا يعني نظرت في كلام إمام الشافعي ولخص يعني أدلته في إبطال الاستحسان فيقول في الحقيقة يعني عقد فصلا قائم ذاته في كتاب الأم ساق يعني تلخيص في ستة تتلخص في ستة أدلة ساقها في موضع مثورة من الرسالة وكتاب إبطال الاستحسان ذكرها يعني مثلا الشريعة نص وحمل على نص فالاستحسان هذا إيش إذا كان نص يبقى خلاص لا داعي إذا كان حمل على نص يعني قياس هو قياس إذن ليس باستحسان. الشيخ هنا في الشيخ مصطفى الخم يقول يعني الإمام الشافعي عنده كل اجتهاد قياس فما يسميه الحنفية استحسانا الشاف في المصلحة المرسلة يعني في المصلحة المرسلة ما يسمونه ما سموه المالكية والحنفية مصلحة مرسلة مثلا الشافعي يسميه قياس لكن لا في أشياء في الاستحسان يقول بها الحنفية والمالكية والشافعية لا يقولون بها يعني مثلا الدليل الثاني الآيات تأمر بطاعة الله وطاعة رسوله تنهى عن اتباع الهوى وتأمر عند التنازع بالرجوع إلى كتاب الله والاستحسان ليس كتابا ولا سنة ما النوعية هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتي باستحسانه بل ينتظر الوحي لما جاء الرجل قال أنت عليك ظهري أمي، انتظر حتى نزلت عليه الآية مثلا، ولما في اللعان انتظر نزلت آية اللعان. لو كان لأحد أن يفتي بذوقه الفقه والاستحسان لكان أولى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن النبي استنكر على الصحابة الذين غابوا عنه وأفتوا باستحسانهم، استنكر على أسامة لما استحسن لنفسه وقتل الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله لما علاه به. الدليل الخامس استحسان لا ضابط له ولا مقاييس يقاس بها الحق باطل كالقياس، قياس منضبط. فلو جاز يعني لكان الأمر فروطا واختلف الأحكام في النازلة واحدة حسب استحسان كل مبتن. دليل الثالث لو كان استحسان جائز مجتهد وهو لا يعتمد على النص ولا حمل على النص بل يعتمد على القضاء على العقل وحده لكان يجوز الاستحسان ممن ليس عنده علم الكتاب والسنة، لأن العقل متوافر عند غير العلماء بالكتاب والسنة، بل كان ربما كان منهم من له عقل يفوق عقل هؤلاء وله إبانة خير من إبانتهم. يقول الشافعي ذلك إن قلتم إنهم لا علم لهم بالأصول قيل لكم فما حجتكم في علمكم بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس على أصل؟ هل خفتم على أهل العقول الجاهلين بالأصول بأصولكم بأصول الفقه أكثر من أنهم لا يعرفون الأصول فلا يحسن أن يقيسوا بما لا يعرفون؟ وهل أكسبكم علمكم بالأصول القياس عليها وجاز لكم تركها؟ فإذا جاز لكم تركها جاز لهم القول معكم. صحيح. أبو زهرة يعني علق تعليق جيد يقول هذه الأدلة كلها لا ترد على الاستحسان الحنفي اللي هو استحسان القياس أو استحسان الدليل تقديم الدليل النص أو الإجماع على القياس أو الضرورة على القياس، هذا ما يرد إلا فيما يتعلق باستحسان العرف ترد عليه. طبعا العرف هذه أيضا مسألة أن العرف والعادة ليس أصلا عندنا بل إنما هو أصل من أصول الأدلة عند الحنفية. لذلك البيت المشهور عند الحنفية والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. وابن عابدين رحمه الله له رسالة في العرف، نشر العرف في الأخذ بالعرف في رسالة ابن عابدين، ويعني له كلام نفيس فيه جدا يعني نحتاج إليه في زماننا يعني الشيخ البزارة يعني. والأشباه النظائر عند الحنفية يقول الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، السرخسي يقول في المبسوط الثابت بالعرف كالثابت بالنص، وعندهم المعروف عرفا كالمشروط شرع عندهم، بس مو عندنا الشافعي الحكيم عندنا لا. يعني احنا لذلك مثلا معاملة التورق مثلا أو العينة ايه عرف، بقول لك عندنا لا ولو جرى العرف، لانه اخذ ليس المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لكن اذا شرط عليه هنا اذا شرط عليه فلذلك احنا عندنا المعاملات اذا جرى فيها عرف من غير شرط فالامر فيها خلاف لا يشدد فيها الشافعيه كما يشدد فيها الحنفيه والمالكيه. فعندهم تفسير الأعراف يكون بالنية الطلق وبالأوقاف هذه لأنها ترجع إلى الأعراف، يعني هذه لابد للأعراف منها. إحنا عندنا العرف في تحديد أشياء وردت وليس في الكتاب ولا في السنة ما يحددها. نعم يعني فهنا يأتي القول بالتحديد بالأعراف، لكن ثم إن العرف عندنا لا يمكن بحال الأحوال أن يخصص نص العموم النص، عند الحنفية العرف العام يخصص النص العام صور. فبالتالي هذا يعني مهم. مثلا التضمين الواشي مثلا من الأعراف، شو هذه والله مسألة مهمة يعني عندنا، و من تضمين من سعى بغيره كذبا حتى وقعه في أذى في المال أو الجسم، وأن ذلك يخالف قاعدة مقررة في المذهب الحنفي وهي أن الضمان دائما على المباشر دون المتسبب، حتى عندنا يعني قالوا أن الذي أنزل الضرر هو من سعى إليه الساعي بالنميمة والكذب، فكان مقتضى القاعدة يكون هو الضامن، الذي أنزل الضرر هو الضامن. ولكن رأى العدول أو رأى العدول رأى لازم رأى أبو حنيفة خطأ مثلا، ولكن رأى العدول الحنفية يعني رأوا العدول عن موجب أو موجب القياس بها إلى تضمين الواشي لكثرة فساد الواشي، وليكون ذلك ردعا، بل إن بعض الفقهاء أفتى بجواز قتل الساعي في أيام الفتنة حسما لدائه ولكي لا يكثر المرجفون الذين يفسدون النفوس. هذا خطير ترى، وهذا يعني في عندنا في سوريا بعض يعني شبيحة مثلا، هو نفسه ما قتل لكن سعى وشى، هل يقتل به؟ لك اقتل المتسبب، هذا المباشر، هذا مو المتسبب. شوف لاحظ، قال إن بعض الفقهاء أفتى بجواز قتل الساعي في أيام الفتنة حسما لدائه ولكي لا يكثر. أيضا من الأمثلة تضمين الأجير المشترك، حيث شاع الفساد وعم وخان الأمناء فأصبح الاحتياط يوجب تضمينه لحفظ ما في يده، تضمين الأجير، الأجير يده يد أمانة مش يد ضمان، فهم لا ضمنوا الأجراء بكثرة يعني خيانتهم أو لقلة يعني مبالاتهم وعنايتهم بحفظ ما استؤجروا عليه. ومن ذلك مثلا عدم تصديق المرأة إذا دخل بها زوجها ثم أنكرت أنه أعطاها المهر، وقد أخذ المتأخرون فتوى الفقيه بالليث السمرقندي الحنفي الذي اعتبر مثل هذا الإنكار باطلا، يعني إلى آخره. منها كذا كان أبو حنيفة يرى أن الشهادة لا تحتاج إلى تزكية الشهود لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم بعض، ثم لما فشى الكذب كان لابد من التزكية، لذلك شرطها الصاحبان لما عالجا شؤون الناس في القضاء. منها عند الحنفية عندهم لا يجوز أخذ أجرة على تعليم القرآن أو العلم أو إقامة الشعائر كالصلاة والأذان، لأن هذه عبادات والعبادة لا يأخذ أجرة عليها، لكن لما امتنع الناس عن تعليم القرآن أو يعني إلا بأجرة وإقامة الشعائر إلا بأجرة جوز الفقهاء ذلك، قال الحنفية حتى يعني غيرهم الأصل بيجوز، عندنا إن حقه مختم على أجرا يعني، لكن حتى الحنفية اللي كانوا يمنعون أجازوا يستمر حفظ القرآن وتقوم الشعائر من أذان وجماعة المسلم. طبعا إن قالوا إن الأجر على الحبس مو على ليس على التعليم، نعم، لا على القرآن، القرآن هذا لا على الصلاة، أنت بتأخذ أجر على عبادتك، الصلاة واجبة عليك يعني. فابن عابدين يعني يقول لا بد للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكلية وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به الصادق والكاذب، ثم يطابق هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. كذلك المفتي الذي يفتي بالعرف لا بد له من معرفة الزمان وأحوال أهله ومعرفة أن هذا العرف خاص أو عام وأنه مخالف للنص أو لا، ولا بد له من التخريج أو التخرج على أستاذ ماهر، ولا يكفي مجرد حفظ المسائل والدلائل. أيضا له عبارة جميلة يعني يقول نعم، إن المسائل الفقهية ما تكون ثابتة بصريح النص وهي الفصل الأول، وإما أن تكون ثابتة بضرب اجتهادي ورأي، وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه، بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا. ولهذا قالوا في شرط الاجتهاد إن لابد من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أحسن نظام وتم إحكام. ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتمع في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه، أو المجتهد لازم يكون خالف نص على المجتهد، الله أعلم، بناء على ما كان في زمنه، ولعلمهم أنه لو كان في زمنهم لقال ما قالوا أخذا من قواعد مذهبه مجتهد. فإذا يعني هذا مهم جدا، وهذا يعني يبين لنا الفرق بين الحنفية والشافعية وبين المالكية الشافعي المالكية يرون العرف أصلا من الأصول الشرعية. الشيخ أبو السنة أبو سنة الشيخ أحمد أبو سنة أحمد فهمي أبو سنة له كتاب العرف والعادة كان رسالته الدكتوراه اللي أخذ فيها العالمية أبو الدكتوراه وكان تقريبا أول واحد يأخذ عالمية. طيب فإذا الآن يعني ننتقل إلى مسألة أخرى ولا نحن صلنا ساعة وربع لا حاجة كافية. الله تعالى أعلى وأعلم. في أيضا ممن توسع في كتابة البحث عن الاستحسان كان زمان أنا لخصته زمان أكثر من 15 سنة دكتور فتحي الدريني في له كتاب كان يدرس في كلية شريعة بعدين طبعه أيضا باسم